القرآن الأول كان يسأل يقول ما هو الفرق بين الأمر والأمر من وجه الله. الأمر المشكول العام الذي هو كما ذكر الله سبحانه وتعالى أولئك لهم الحل وهم يستدون هو الطمأنينة والراحة والسكينة. وأما الأمر من مكر الله عز وجل نعوذ بالله من ذلك فهذا مما لا يجوز. فتعملوا مكر الله فلا يعمل مكر الله من كل الحديث. فالأمر من مكر الله لا يجوز، والأمر من مكر الله سبحانه وتعالى قد يكون بل هو ملازم للإجلال على المعاصي والإصرار على المعاصي حتى يبدع على الخلق ويعمل لمكر الله عز وجل بعقوبته وينسى سنة الله في عذاب الأمم. فهو أيضا إذن الأمر لمكر الله هو إذن من اليقن من اليقن فمما يعكر المجتمع فمما يعكر الأمن. فإذا أمر مكر الله سبحانه وتعالى بأي مجتمع من المجتمعات فاعلم أنه سيكسب أمنه وراحته وأنه معرض بالهلاك والدمار عافانا الله وإياكم من ذلك. وكلما كان الفرد أو المجتمع قائدا من الله سبحانه وتعالى غير آمن بمكر الله فإنه أقرب إلى رحمة الله وإلى رضا الله وإلى الأمن والطمأنينة. لتثبيت الإيمان وسائل كثيرة وقد تعود في أصلها إلى أمرين الذكر والفكر. أما الذكر هو ذكر الله تبارك وتعالى وأفضل الذكر كتاب الله سبحانه وتعالى أن يقرأ كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذكر المعروف أفضل الكلمات الكلمات الأعداء سبحان الله وحمد الله لا إله إلا الله والله أكبر ودائر الأدعية المعروفة فليس الجميع والموجودة في كتبه الأذكار الصحيحة. فهذه الذكر الإنزال. وأما الفكر فإنه التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر في مخلوقات الله، التفكر في نعم الله وآلاء الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، التفكر في آلاء الله فكثر هذه النعم، التفكر في الكون في الإنسان كيف خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، التفكر في الآخرة وفي الموت وأن الإنسان كيف يموت وكيف يلاقي ربه، التفكر والفكر أيضا مع فكر الآخرة وذكر الحساب والصراط والميزان، وتفكر عقوبة العاصين ولعين المطيعين. وكل ذلك كل هذا مما يقوي الإيمان ويثبته، ورأس ذلك كله تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعملية والوقوف حيث أمر الله. فإذا قرأ الإنسان آية من كتاب الله أو سمع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حرام فليزدجر وليرتدع، فيه أمر فلينتهله وليعمل به. فهذه كلها مما يقويه. والوسائل التي يؤدي الى ذلك كثيره ايضا مثل حضور حلقات الذكر، مثل الاستماع الى اهل الخير والعلماء، ومثل قراءه الكتب النافعه المفيده. كل ذلك مما يقوي ويحقق تثبيت الايمان. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا وياكم بالحول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره انه سميع مجيب. سائل ما هي المتفكر للإنسان الأمن؟ الإخوان رجال الأمن هم جزء منا جزء من مجتمعنا. فالإنسان قد يكون في سلك التعليم وأخوه أو أبوه في سلك الأمن فنحن جزء واحد، وما ينصح به هذا ينصح به هذا. والنصيحة للجميع والوصية للجميع هي ما وصى به الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، تقوى الله سبحانه وتعالى سر العلانيه. وان كان هناك مما يخص به رجال الامن فانما هو نتيجه اختصاصهم بامر هم قائمون عليه لا يتركهم فيه غيرهم الا على سبيل التعاون، اما هم فانهم على سبيل الواجب وان كان واجبا على الجميع. فهو يتقوا الله سبحانه وتعالى ايضا وان يقولوا يدا واحده على امر الله مع كل من يدعو الى الله سبحانه وتعالى مع كل من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وان يحتسبوا هذا العمل عند الله تبارك وتعالى فانهم يسهرون الليل ويجهدون ويتعبون ويبنون انفسهم فهذا التعب والصلاة لا يمكن ان يعوضه اي شيء من الدنيا بل الدنيا من طبيعتها ان الانسان اذا اطمأن اليها واخذ منها يعتاد ذلك لا يشعر بقيمته حتى لو جبل الانسان مقابل هذا الجهد والضيق والتعب اضعاف اضعاف لا يعطى غيره فانه سرعان ما يتعود ذلك ويصبح امرا عاديا في حياته الحادث الماجي لا يمشي ابدا ولا يستمر ابدا الا ان مسؤول ومؤخر ولكن حاد الايمان وحاد الاحتساب ومراعاه وجه الله سبحانه وتعالى والعمل لوجه الله ان يحتسب الانسان كل خطوه منه انها في سبيل الله ومن اجل اخوان المسلمين هذا حاد قوي يجعل الانسان يضحي ويستمر وهو لا يشعر بل يستمد التعب يستمد التعب ويستمد السهر والالم لانه من اجل الله ومن اجل اخوانه المسلمين وله بذلك الاجر من الله سبحانه وتعالى ثم انه يجب على الاخوه جميعا وعلينا جميعا ان نتعلم من العلم بقدر الاستطاعه لان الانسان اذا علم ان هذا حرام وان هذا حلال فانه يدعو ويامر وينهى ويعمل وفق منهاج البين ونور الواضح اما مع جهل بعض الاحكام او كثير منها فان الانسان يفعل الخطا وهو يظن انه طال ويرتكب المحرم وهو يظن انه يؤدي الواجب ولذلك يحتاج ايضا الى العلم والعلم يسر الله الحمد في الحلقات الموجوده فمن لم يستطع او لا يستطيعها جميعا فبالاشرطه المسجله وكثير من الامور التي يسرها الله سبحانه وتعالى لطرق العلم ونسال الله ان يعينهم وان يفتحهم ويحب ويرضى وان يولي امورنا جميعا في كل مجال خيارنا انه سميع مجيب أرجو منكم أن تجيبوني على كتب النافع عن الإيمان بأخر الكتب. الكتب لا تخرج عنا إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتبه السلف الصالح في هذا المجال ومن ذلك مثل الكتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله بين فيه أضرار المعاصي وآثارها في الفرد وفي العلم وعدد لأنواعها من ذلك الشيء الكثير وكتاب أيضا لغاية الأحكام حيث ذكر القيود وأحكامها وأحكام ذلك ما يتعلق به وأنواع الأمراض التي يأتي بها الشيطان للقلوب كتاب العمودية لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي رسالة صغيرة على صغرها ولكنها نافعة عظيمة يعرف الإنسان لماذا خلق وماذا يبتغي له ما يجب عليه بحق العبودية لله تبارك وتعالى وعموما كل الكتب التي تعلم الإنسان العقيدة الصحيحة والعلم الصحيح وفي قول الإمام بالله سبحانه وتعالى إلا أن نفره السلف الصالح وإما بإمكان كل إنسان أن يستشير فيه من يعرفه من خاصة الأخوة الطيبين ويقول أنا عندي كذا أو يفكر كذا ويدله على مراجع هي أوسع وأكمل مما قد يقال الآن مما قد يكون عند الإنسان وعمره أولى منه أو لا يكون ذلك لأن الحاجات تتفاوت وكل إنسان يكون دواؤه يختلف على الآخر لا يفارق الأجهزة العامة في الجملة بالكامل. سائل آخر يقول عن إيجاد الله من الأمن والإيمان. نعم وكيف لا يكون الحجاب وتمسك المرأة المؤمنة من الإيمان ومما يحقق الأمن وهو من الخصال العظمى التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه والإيمان جزء وستون وجزء وسبعون شعبة ومن أعظم هذه الشعب ومما يحقق كثيرا من شعب الإيمان الحجاب غض النظر من شعب الإيمان حفظ الفرد من شعب الإيمان حماية القلب من مرض الشهوة من شعب الإيمان ومن ضرورات الإيمان كل هذه تتحقق بأن تحتجب المرأة المسلمة وأن تغطي لجهها وجسمها بل أن تبقى كما قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ففي المقابل فإن أعظم فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي صبر على الرجال والنساء. فالأعظم فتنة في هذه الأمة بعد الدجال هي فتنة النساء. وإذا كان التبرج وإذا كان الخروج سطور المرأة تشفى عن وجهها أو الشيء الآخر بجسدها فإنه يعقب ذلك النظر، والنظر المحرم قد يسبب ارتكاب الفاحشة، وارتكاب الفاحشة يؤذن بعقوبة الله وبغضب الله وبتحكيم الأمن. فلن يفر عن المجتمع أبدا إلا بأن تحتجب المرأة وأن تقر في بيتها كما أمر ربها تبارك وتعالى. العلاقة إذن من أوضح ما يتصور من أوضح ما يمكن بين أن تحتجب المرأة، بين أن تجلب إليها تربي أولادها على الإيمان بالله، وبين أن تخرج وأن تترك المجتمع الزوجة وأن تخرج إلى المجتمع وإلى التبرج. وفي كل دول العالم أيها الإخوة الكرام تجرى الإحصائيات وتدرس نتائجها وتبين أن المجرمين المقتربين الذين يعتبرون الأمن أو الغالبية منهم لم تربهم أمهاتهم، فإنما ربوا في الملاجئ أو في المحاضن أو على أيدي الخادمات والمربيات، فلجأوا في حفظ على المجتمع فينتقلون من هذا المجتمع بتعكير أمنه. من لم يذق هو طمأنينة الأم وسكينة الأم وهو صغير وتربيتها وعنايتها كيف يذيق المجتمع هذه الطمأنينة بعد أن أصبح فتاً يافعاً قوياً؟ فإذاً إذا كان هذه الدين التي لا تؤمن بالله ولا ترضى الله اليوم الآخر بدأت تطالب بأن تعود المرأة إلى البيت وأن تشرف على تربية الأبناء وأن تكون أماً ولا تكون شيئاً غير ذلك، فكيف بالمجتمع الذي يؤمن بالله ورسوله والذي يرجو الله على الدار الآخرة والذي هو حريص على أن يظل أمنه وإيمانه بل على أن يزيد إيمانه دائما وأبدا؟ فالعلاقة من أوضح ما يكون بين هذا وذاك، بل بين جميع شعب الإيمان لأنها جميع شعب للإيمان، فالإخلال بأي شعبة لكل بالأخرى بلا شك، والمعاصي هي دليل الكفر، وليس هناك مجتمع يتبرج إلا وينحل وممكن ويكون ذلك دليلا ايضا بانتشار الرذائل جميعا وانتشار المخدرات وانتشار الافكار الهدامه ايضا. فاعداء الله سبحانه وتعالى حرصوا على ان يفقدوا المراه المسلمه يدخلوا من خلالها الى اسباب القلوب فيقضون على العقيده وعلى الايمان وعلى الاخلاق وعلى التمسك الاجتماعي وعلى كل شيء يقضون عليه اذا قضوا على المراه المسلمه واخرجوها الى الشارع واخرجوها الى المجتمع وخلعت عنها الحجاب. والكلام بهذا يقول لكن لا بد ان نشير الى ذلك وان نؤكد الاشاره اليه لاننا نستمع جميعا وننتفع الى نجوى ان شاء الله. السؤال الاخر يقول فاني لا اجد طمانينه فما هو الطريق الى الطمانينه والايمان؟ هذا كما قال النووي سبحانه وتعالى والطريق كما قال فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضيقا. فهذا الامر نحن كلنا نقصدون بدعه الله بلا شك، لكن يقول هذا الامر ان كنت تبالغ وتظن انك تريد ان تكون لدرجة التجميلين المقربين بعض الناس بعض الشباب ذلك يجب التمريخ العليا الكاملة، هذه لا تتحقق لكل إنسان ولا تتحقق كل يطول المجاهدة. إن كان الأصل من هذا النوع كان ينصحه والنصيب أن لا يبالغ في ذلك وأن يجتهد ويجاهد نفسه ليصل إلى الطمأنينة الكاملة. وإما إن كان الأخر إلا أن يجد الحد المعروف من الطمأنينة فإن ذلك دليل على أن لديه ضعفا وخللا في الإيمان، وكلنا لدينا ذلك الضعف لقول الله سبحانه وتعالى لقوي إيماننا، فعليه أن يصلح نفسه وينظر إلى باطنه وينظر إلى ماله هل هو من حلال أو من حرام، لأن الجسد الذي غذى في الحرام النار أولى به. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيب السفر أشعث أكثر ومد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام فان لا يستجاب لذلك. فاذا كان الانسان ياكل من الحرام الا من غبن في البلوغ فان انه لا يكون بواجبه اليوم الدين، وان اي عمل من اي اسلام من اموال الحرام فانه مهما صلى واجتهد ودعا وتعبد يظل مرجيدا عليه دعاءه وعوذ بالله، يظل هذا الجسد الذي لبث في السحر النار اولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الى مصدر رزقك، ينظر الى قلبه لعل فيه مرضا يشبه منه او شهوه او ما اشبه ذلك. واذا قال الانسان قد يقيم كل ما احتاج الى ذلك كيف اعرف هذا؟ هنا نعلم ضرورة الأخ الرفيق الإنسان الصادق المؤمن الذي يحضر مع قريبك يوم القيامة، مع من أحب يحضر، مع من أحب يحضر مع قريبك. تنظر إلى أكثر الأصدقاء الذين يبينون لك عيوبك ويبصرونك بعيبك، فإذا يصدقك وتثبت بين ذلك فتحمد الله سبحانه وتعالى، وإذا أخطأت أو خطأت بين ذلك لك فتجوز وتعود إلى الله سبحانه وتعالى. فاحضر الرفيق الصالح، يحضر إلى حلقات الفكر، وأن اذهب إلى العلماء أو جالسهم أو اسمعهم، واقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الطمأنينة والإيمان، وهذا ما نسأله لنا جميعا إنه على كل شيء قدير. من آخر يتلاقون ما خطور تكثر على المدينين والمخرجين الذين هم شر عظيم على الإسلام والمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في أكثر من رواية وفي الصحيحين وفي أكثر كتب السنة في جملة من اللعن لعن من آوى محدثا، وهو أن يحدث كل من أحدث، أي الإحداث أول ما ينطلق على الإحداث في الدين يعني المبتدئين، لكن حتى من أحدث أمرا يضر بالمسلمين أو يهدد أمنهم أو استقرارهم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن من آواه. ومن جواء المسلمين ومن جواء المجرمين التستر عليهم وتعقيلة آثار الجريمة، وكأن شيئا من ذلك لم يقل. وقد ذكرنا المثل والقصة التي يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة اللغزينية التي سرقت، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك السبب هلاك الأمم، فقال إنما أهلك من كان قبلكم الإنسان إذا سرق فيه الشريف سرقوه، وإذا سرق فيه المستعير أقاموا عليه الحد. فتفكر على أي إنسان إن كان مقابل رشوة، الرشوة شأنها عظيم بين الكبائر وتعلمون مواعظ فيها جميعا، وإن كان لأجل شيء آخر من مصلحة المصالح الدنيا فإنها جميعا تدخل في باب الرشوة، وإن كان لضعف الإيمان لضعف النفس عن احتمال الطبيعة التي تكون من طبح هذا المجرم أو إيقابه كما هو الأمر الشرعي وحب المجتمع لمثل هذه الحالة، فإن كان ذلك هو ضعف الإيمان بالكفل والتراخي المضاحقة التي يجب عليك أن تلاحظها، فلتتق الله يا أخي ولتعلم أنك إنما جئت على هذه الثغرة وتأخذ الراتب من أجل أن تؤدي واجبها. فالله الله أن يؤتى الإسلام من ثغرتك وأن يؤتى الإسلام من قدرك. وتذكر أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمثال، وأن المجتمع تستجيب، وأن هذا المجرم إن خرق أي جزء من السفينة فإنها تتغرق كلها، وإنه إذا اعتدى على عرض فإن هذا العرض عرض لأخيك المسلم أيضا، وقد يعتدي على عرضك أنت أيضا في يوم من الأيام. فلا يجري أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه لا يحب لنفسه. فإذا كنت حبا لخالق المسلمين مثل ما تحب لنفسك تحرص على أمنه بأن تحرص أيضا على متابعة وملاحقة كل مجرم بمحتوى ما يجب عليك من العمل الذي أمره الله أمر به الله سبحانه وتعالى، ووفق المعروف المتبع في مثل هذه الجريمة ومثل هذا العمل. قد يقول بعض الإخوان الكريم في التذكر هذا في آخر، يعني نحن مثلا الأفراد الآخرين الذين لا يمكن منهم مثلا أن نتتبع بعض المجرمين أو أن نتبع بعض القضايا، فنحن يجب علينا وجودا عينيا الميسر الظاهر بقدر الاستطاعة. الميسر الظاهر يجب على كل انسان وجودا عينيا لن رأى كل من رأى منكم ان ينشر اما باليد واما باللسان والا بالقلب. لكن لو كان عمله وفعله ان يتبدع الخمور او المخدرات او بيت الشعار او ما اشبه ذلك، هذا يجب عليه ان يتبدعها، يجب عليه ان يتعاون هو مع من يعينه على تتبعها، لان هذا شانه وهذا واجبه. وبلا شك ان المسؤوليه على الجميع، وان الواجب مشترك على الجميع، وانه لا بد من التعاون، وهذا ما امر الله تبارك وتعالى به وما يجب علينا جميعا. ولكن العبره الاكبر انما هي على المسؤول الاصلي والاساس عن هذا، وهو رجل الامن او رجل الهيئه او ما اشبه ذلك، كل مما استطاع ان يعمل.